وكتاتو ياماتا شاشر الخميس في دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ نادو واتوكي دار العلوم الاجتماعية أما كشف في أتلال مانويل بيكيسونغ من الحروف المعدنية في حكمة مملكة كوريو وأهميتها الثقافية التاريخية. شارك فيها كوادر قطاع العلوم والتعليم وحماية التراث القومي والطباعة والنشر والمعلمون والباحثون والمحاضرون والصحفيون والمحررون. شرح المتكلمون مجرى اكتشاف أربع قطاعات من الحروف المعدنية في أتلال مانويل بيكيسونغ أتلال قصر ملك كوريو في نيسان الماضي، وأثبتوا أن الحروف المعدنية المكشوفة جديدا هي حروف معدنية في حكمة مملكة كوريو، وأشاروا إلى أنها تجعلهم توفير خزانة الكنوز من تراثنا القومي أكثر وتعميق الأبحاث عن شكل الحروف المعدنية ونوعها ونوعية مادتها وخطها وطريقة السكية على نطاق واسع. وقالوا إن الحروف المعدنية المكشوفة جديدا تستعصر بالأهمية الثقافية والتاريخية الكبيرة.